بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه مضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة حذوى، أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذوى منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه، ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده. والتسليمة الأولى فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فنحمده جل وعلا ونشكره أن يسر لنا العودة إلى مثل هذه المجالس المباركة الفاضلة. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إخلاصا لوجهه الكريم جل وعلا، ونسأله بمنه وكرمه أن يسددنا في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكون حال التحريمة رافعا يديه. قبل ذلك قال: فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. وأظن وقفنا هنا لأن التحريمة، خذ الكتاب، لأن التحريم ركن من أركان الصلاة، وموضع التحريم القيام. موضع التحريم، أعطهم يا بلال، أعطهم نسخ. لا كلها سبع مجلدات نسخة واحدة. أي كل واحد أعطى سبع مجلدات. خلي يروحون معك الغرفة يا أخي. فإذا كانت الصلاة فرضا، كانت الصلاة فريضة، لا بد أن تكون التكبيرة حال القيام. لو كبر قبل القيام أو وهو في طريقه ما صحت صلاته. ولهذا يقول المصنف: أو أتمها غير قائم صحت نفلا، يعني معناها أنها لا تصح فرضا. لماذا تصح نفلا؟ لأن النافلة يجوز أن يصلي قاعدا، النافلة يجوز أن يصلي قاعدا، وله نصف أجر القائم، وله نصف أجر القائم. فلو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس ثم قام، فإنه في النافلة يصح، في النافلة يصح. وأما في الفريضة لا يصح، لابد أن يكون قائما. ولهذا يقول المصنف: أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. طيب إذا لم يتسع الوقت فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة مباشرة. يعني مثلا لو أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يعتدل قائما في صلاة الظهر، وقد بقي من وقت الظهر ثلاث دقائق ويخرج الوقت، هل نقول تصح نافلة؟ لا، لأن ما تجوز النافلة هنا، النافلة محرمة، لأنه يترتب على النافلة خروج وقت الظهر قبل صلاة الظهر. ثم معي ولا لا؟ فهنا تبطل، ما تصح نافلة، فيستأنف من جديد ويكبر ليدرك الفريضة. قال: أو أتم غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. خلاص، بقي أحد ما أخذ؟ غدا إن شاء الله ستأتي نسخ، وكان موعدنا الليلة لكن غدا. قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا ندبا، يكون حال التحريمة يعني تكبيرة الإحرام الركن التكبيرة، الركن أن يقول الله أكبر، هذا الركن. أما رفع اليدين فهو سنة، رفع اليدين فهو سنة، فلو كبر ولم يرفع يديه صحت صلاته، لو كبر ولم يرفع يديه صحت صلاته، إنما رفع اليد سنة، إنما رفع اليد سنة. قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا ندبا، يعني مستحبا. أين موضع رفع اليدين؟ يقول المصنف حال التحريم، يعني أثناء التكبير، يعني يقول الله أكبر، يستوي الصوت ورفع اليد مع بعض، هذا معنى كلام المصنف، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والصحيح أن لها ثلاث أحوال أو لها ثلاث مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول أن يكون الرفع مع التكبير، أن يكون الرفع مع التكبير، يعني الصوت ورفع اليد سواء، الله أكبر ويرفع يديه. ويدل له حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر قال: فرفع يديه حين يكبر، فرفع يديه حين يكبر، وهذا في البخاري. هذا الموضع الأول، أن يكون الرفع والتكبير سواء. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الرفع قبل التكبير، أن يكون الرفع قبل التكبير، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر، لحديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، يعني يقول هكذا الله أكبر، التكبير صار بعد الرفع الله أكبر. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يكبر ثم يرفع، أن يكبر ثم يرفع، وهذا دل عليه حديث مالك بن الحويرث، دل عليه حديث مالك بن الحويرث، يقول أبو قلابة، يقول أبو قلابة: رأيت مالكا، رأيت مالك بن الحويرث إذا صلى، رأيت مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. وحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا في صحيح مسلم. هذه الحالة الثالثة. ما هي الحالة الثالثة؟ ها، أنه يكبر ثم يرفع يديه، يعني يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وهذه في صحيح مسلم. وهذه الحالة الثالثة يقول ابن حجر رحمه الله، يقول: لم أرى أحدا من العلماء، لم أرى أحدا من العلماء قال بهذه الصفة، يقول لم أرى أحدا من العلماء قال بهذه الصفة، لكن إذا صحت فهي سنة، إذا صحت فهي سنة حتى لو لم يرى أحد، فما دام أنها في مسلم فإذا ثبتت أنها صحيحة في صحيح مسلم وليست ضعيفة فإنها تعتبر سنة، تعتبر سنة، وإن كانت ضعيفة فهذا شأن آخر. إذن كم عندنا صفة؟ ثلاث صفات: أن يكون التكبير مع الرفع، أن يكون التكبير بعد الرفع، أن يكون التكبير قبل الرفع، وهي تعتبر من السنن المتنوعة. المصنف رحمه الله تعالى كم يرى صفة؟ واحدة، أن التكبير والرفع سواء، وهو ها وعليه أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يكون التكبير مع الرفع. قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا ندبا، يعني مستحبا، مستحب وليس واجب، إنما الواجب قول الله أكبر. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، إن عجز عن رفع إحداهما، يعني إنسان ما يستطيع أن يرفع إحدى يديه، أو كانت إحدى يديه مقطوعة، فإنه يرفع الأخرى، يرفع الأخرى، لقوله جل وعلا ها فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على راحلته في عرفة سقط خطامها، أخذه بيده وكان رافع يده الأخرى، أخذه بيده وكان رافع يده الأخرى. فإذا لم يتمكن الإنسان من رفع يديه يرفع ما يستطيع، يرفع ما يستطيع. قال فإن عاجز عن رفع إحداهما، ورفع اليد هنا مصنف يقول ندبا كما هو مذهب الجمهور، الجمهور يرون أنه أن رفع اليد مستحب، أن رفع اليد مستحب، وهذا الرفع هنا متفق عليه عند العلماء، وهذا الموضع الأول. اليد ترفع مع التكبير في كم موضع؟ في 4 مواضع. الموضع الأول متفق عليه وهو مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني من الركوع، والثالث الرفع منه، وبعد التشهد الثاني، هذه مختلف فيها وسنأتي إليها في موضعها. قال فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه، وينهيه معه. هذا هو المذهب، المذهب أن يتفق الرفع والتكبير في آن واحد، وقد مر معنا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال مضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع، يعني تكون الأصابع مضمومة وتكون ممدودة، تكون الأصابع مضمومة وتكون ممدودة، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه مدة، أنه رفع يديه، رفع يديه مدة، وهذا عند أصحاب السنن، هذا عند أصحاب السنن، صححه الحاكم وفقه الذهبي أنه رفع يديه مدا عليه الصلاة والسلام. قال مستقبلا ببطونهما القبلة، هذه السنة، لأن المصلي في جميع مواضع الصلاة يكون مستقبل القبلة، في جميع مواضع الصلاة يكون مستقبل القبلة. وهنا نعرف خطأ بعض من يكبر يبالغ في رفع اليد، وأحيانا تكون متجهة اليمين والشمال، يقول الله أكبر ثم يأتي بها، هذا خطأ، السنة أن تكون إلى القبلة، تكون يداه إلى القبلة. قال مستقبلا ببطونهما القبلة حذو منكبيه، حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، ثم يكبر. بالنسبة لرفع اليد، يعني ورد حديث حذو منكبيه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن يرفعهما حذو منكبيه، وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث حتى حاذ بهما فروع أذنيه، حتى حاذ بهما فروع أذنيه. وعلى هذا اختلف العلماء، منهم من قال إلى فروع إلى أذنيه حتى يحاذ بهما أذنيه، ومنهم من قال حتى يحاذ بهما منكبيه، ومنهم من قال يتوسط يرفعهما حتى يكون أعلى الأصابع حذو أذنيه وأسفل الراحة ها حذو منكبي، ومن العلماء من قال هي من السنن المتنوعة، وهذا هو الصحيح أن من السنن المتنوعة، فأحيانا يرفعها حذو منكبي، وأحيانا إلى فروع أذني، وأحيانا إلى فروع أذني، فهي من السنن المتنوعة. قال رحمه الله تعالى لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، حسب إمكانه. لقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، قول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع، يعني مثلا لو رفع يديه فيداه ما يرتفعان، يعني ممكن تكون يعني فيها يعني عملية أو فيها أي شيء، إذا رفع يده وقفت هنا، فهنا نقول يرفعها، انتبهوا، هنا نقول يرفعها حتى لو إلى هنا، لأن هذا ها آخر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان يستطيع فإما أن يرفعها حذو منكبيه وإما أن لا يرفع، وليس هذا من باب التخيير حينما أقول إما وإما، لا، إنما من باب أنه إما أن يأتي بالسنة أو على الأقل أن لا يحدث، في الصلاة عملا جديدا. يعني بعض الناس أنا يقول كذا الله أكبر هكذا. شيخ محمد رحمه الله يقول هذا عبث، هذا عبث. يعني إما أن ترفع للسنة أو على الأقل لا تأتي بشيء جديد. أما إذا كان الإنسان مريض ما يستطيع، هنا نقول أرفع، نعم لو أرفعها حركة بسيطة، لأن هذا غاية ما يمكنه، وقد اتقى الله ما استطاع. قال فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله، يسقط بفراغ التكبير كله. يعني لو أن إنسان نسي أن يرفع يديه فكبر، فهنا ما نقول يرفع يديه يعيد، لا، لأنها سنة فات محله. فإذا رفع يديه مع التكبير أو في المواضع، أحد المواضع الثلاثة السابقة، هذا هو السنة. فإن فاته ذلك نقول لا يرفع، خلاص انتهى، سنة فات محله لا تقضى. ولهذا يقول المصنف ويسقط بفراغ التكبير كله كله. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، أفضل. يعني أن تكون يداه مكشوفتان، تكون يداه مكشوفتان، لأن هذا أدعى إلى الخشوع والإقبال إلى الله جل وعلا، والخضوع الذل بين يديه. ولهذا لو أن إنسان أخذ يرفع يديه ويكبر وهي مغطاة إما بمشلح أو بشيء، فإن هذا يدل على أن في نفسه ثقل، لأن في نفسه ثقل. لكن لو أن الإنسان أقبل إلى الله جل وعلا فإن هذا يدل على خشوعه وإقباله. قال وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، أفضل. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، بينه وبين ربه. هذه من الحكم التي يلتمسها العلماء. يعني ما الحكمة من رفع اليدين؟ يقول الحكمة إشارة إلى أن الإنسان إذا كبر رفع الحجاب بينه وبين الله جل وعلا، لأن الله يكون قبل وجه المصلي فيقولون يرتفع الحجاب، يرتفع الحجاب. وهذه من الحكم التي يلتمسها العلماء، فإن وافقت فالحمد لله، وإلا الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، كالسجود. قوله كالسجود يعني رفعهما حذو منكبيه كالسجود. ولهذا قال في المتن يقول مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، كالسجود. يعني السجود يستحب أيضا أن يضع يديه حذو منكبيه وهو ساجد، يستحب أن يضع يديه حذو منكبيه وهو ساجد، لحديث أبي حميد، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وسجد وضع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه. هذا عند أبي داود الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. فيستحب أن تكون يديه وهو ساجد حذو منكبيه، يعني لا يقدمهما ولا يؤخرهما كالسجود. يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه، حذو منكبيه، وتكون على الأرض. يعني بعض العلماء يقول لو سجد وهو قد ضم الأصابع ما صح سجوده، يعني لو سجد وضم يده هكذا، يقول بعض العلماء ما يصح لأنه ما سجد على يديه. ولو سجد على أصابعه يقول بعض العلماء أيضا لا يصح، لو وضع أصابعه في الأرض ورفع راحتيه فإن السجود يقول لا يصح، لا بد أن يكون على الكفين، لا بد أن يسجد على الكفين. قال ويعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه، ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه، من خلفه من المأمومين ليتابعوه. يقول يسن للإمام أن يسمع من خلفه، يسن للإمام أن يسمع من خلفه لأجل المتابعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. فإذا كانوا لا يسمعونه كيف يتابعونه؟ فيرفع صوته، يرفع صوته ليتابعوه. قال وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، يجهر بالتسميع أيضا، يرفع صوته بسمع الله لمن حمده في الصلاة الجهرية والسرية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولا يمكن أن يتابعوه ويقول هذا إلا إذا كانوا يسمعونه، يسمعونه فيرفع صوته، يرفع صوته. قال والتسليمة الأولى. والتسليمة يعني يرفع صوته بالتكبير ويرفع صوته بسمع الله لمن حمده ويرفع صوته بالتسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فمعناها أنه لو رفع صوته أو لم يرفع فإن هذا لا يضر. لماذا؟ يقول لأنه إذا أسمع المأمومين في التكبيرة الأولى حصلت المتابعة. إذا أسمع المأمومين في التكبيرة الأولى فإن هذا يحصل المتابعة. وبعض العلماء يقول يسن أيضا رفع الصوت بالتسليمة الثانية، وهذا هو الصحيح أنه يسن، يسن رفع الصوت بالتسليمة الثانية. لماذا؟ حتى لا يسبقه أحد، لأنه لو رفع صوته بالتسليمة الأولى دون الثانية ربما سلم المأموم قبل أن يسلم الإمام الثانية، فيسبقه. وسيأتي أو أخذناها، أخذنا أركان الصلاة، هل التسليمتان ركن أو الأولى؟ على كل حال المذهب يرون أنها ركن، والكلام هنا المذهب يرون أن التسليمتين ركن، والكلام هنا ليس على أنها ركن أو غير ركن، لا، الكلام على رفع الصوت. أما كونه يسلم فهذا لابد منه، والمراد بالتسليم هنا التلفظ، السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فهو سنة، يعني لو سلم ولم يلتفت فصلاته صحيحة، والجمهور أن الركن الأولى، التسليمة الأولى هي الركن، والتسليمة الثانية سنة، فلو سلم تسليمة واحدة فإنه يكفي، وقد نقل بعض العلماء، نقل الإجماع، النووي، الشوكاني، نقلوا الإجماع أن من اكتفى بتسليمة واحدة فصلاته صحيحة، لكن هذا النقل فيه نظر، فإن مذهب الحنابلة أن التسليمتين ركن، وأنه لو سلم واحدة ما صحت صلاته. ولهذا ينبغي للمسبوق أن لا يأتي بما فاته إلا بعد تسليمة الإمام الثاني، لأن من العلماء من يرى أن التسليمة الثانية ركن، فإذا قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد فارق الإمام قبل انتهاء الصلاة فتبطل صلاته، فينبغي له أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. قال والتسليمة الأولى، يعني يرفع صوته الإمام حتى يتابع، فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين. إذا كانوا لا يتمكنون من سماع الإمام فيجهر به بعض المأمومين، وهذا ما يسمى بالتبليغ، وراء الإمام، المبلغ وراء الإمام، كالحرم مثل الآن، يعني الإمام يكبر ثم يكبر شخص آخر. وما حكم هذا التبليغ؟ القول الأول أنه يكره، إلا لحاجة، والقول الثاني أنه يبطل الصلاة، أن المبلغ خلف الإمام صلاته باطلة، والصحيح أن صلاته صحيحة، لكنه يكره إلا لحاجة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يكره لغير حاجة باتفاق المسلمين، وعلى هذا نقول التبليغ يكره إلا إذا احتاج الناس إليه، إذا كانوا لا يسمعون الإمام فهنا لا بأس أن يبلغ. والعجيب أن بعض المبلغين، يعني أنا رأيتهم، يعني حصل، يعني انطفى مكبر الصوت فصاروا يبلغون، لكن من الذي يبلغ؟ الذي في الصف الأول، ما الداعي له؟ هذا قد يكون محرم في حقه، وقد يرد القول الثاني للعلماء بطلان الصلاة، لأن المبلغ في الصف الأول ما الفائدة؟ هو الإمام سوا، والتبليغ لأجل الحاجة، فيبلغ مثلا الذي في الصف الثالث أو الرابع أو المهم الذي يعني يسمع صوت الإمام ومن خلفه لا يسمع هنا هو الذي يبلغ. أما أن يبلغ في الصف الأول ويرفع صوته أعلى من صوت الإمام، ثم خلفه في الصف الثالث يبلغ، ثم الرابع يبلغ، ها تحولت الصوف كلها إلى أن تبلغ الإمام، وهذا خطأ. إنما التبليغ بقدر الحاجة. فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر صلى الله عليه لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة وخرج إليهم وقد صلى أبو بكر في الناس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالس ويقتدي به أبو بكر، وأبو بكر قائم والناس يقتدون بأبي بكر. فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر، رفع صوته وكبر، ثم كبر الناس وراءه. قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني يسن أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع ووضع يديه حذو منكبيه في السجود وفي التسليمة الأولى وسمع الله الحمد، يرفع صوته ويرفع صوته أيضا بالقراءة. يقول يسن أن يرفع صوته بالقراءة في الأوليين في الأوليين من الصلوات الجهرية كما سيأتي. قال كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين. في أولتي غير الظهرين يعني الذي غير الظهر والعصر، والظهرين المراد بهما الظهران الظهر والعصر، وهذا من باب تغليب، هذا من باب التغليب، والعصر ما تسمى ظهر، مثل العمران لبكر وعمر، القمران للشمس والقمر، الأبوان للأم والأب، هذا من باب التغليب، ولا الأم ما تسمى أب، الشمس ما تسمى قمر، أبو بكر لا يسمى عمر، لكن باب التغليب. قال في أولتي غير الظهرين، غير الظهرين ما الذي غير الظهرين؟ كل صلاة يجهر بها، يعني المغرب والعشاء والفجر والعيد والاستسقاء إلى آخره، جمعة، كل صلاة يجهر بها. فيقول يستحب أن يسمع الإمام قراءته من خلفه، وهذا عند جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه سنة، جمهور العلماء أن رفع الصوت سنة. والقول الثاني أنه واجب، الثاني أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية، أن رفع الصوت في ركعته المغربي والعشاء والفجر والعيد إلى آخره والجمعة أنه واجب، أنه واجب. فعندهم يجب الجهر فيما يجهر به، ويجب الإصرار فيما يسر به، ويجب الإصرار فيما يسر به. فيجب أن يسر في الظهر والعصر، ويجب أن يسر في المغرب والعشاء في الركعة الثالثة الرابعة، ويجب أن يجهر فيما يجهر به. أما الجمهور سنة، أما الجمهور سنة. وقوله كقراءته يسن الإمام، يعني يسن الإمام أن يسمع المأمومين في المغرب والعشاء ونحوه. طيب إذا قلنا أنه سنة، معناه أنه لو ترك الجهر فلا شيء عليه، صح ولا لا؟ وهذه قد تكون محل إشكال، يعني الآن الجهر في الركعة الأولى والثانية سنة، إنسان صلى المغرب في الركعة الأولى ولا يجهر، في العشاء لا يجهر، الفجر لا يجهر، ترك الجهر. العلماء لا يريدون هذا، العلماء يريدون لو تركها أحيانا لحال من الأحوال فهي سنة، لا نقول واجبا. أما تركها متعمدا مداوما عليها فهذا بدعة، وهذا يصل إلى حد التحريم، لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أصر على ترك الجهر المغربي والعشاء فهذا بدعة، هذا بدعة. لكن لو تركها أحيانا لا نقول يأثم، ترك الجهر أحيانا لا نقول يأثم. ولو أن إنسان مثلا صلى المغرب ونسي أن يجهر بالفاتحة، قرأها سرا، فلما انتهت الفاتحة ها ذكر أنه ما جهر، فنقول ما يحتاج أن نعيد الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، والركن لا ينبغي إعادته بالصلاة، حتى وإن كان لا يبطلها كالفاتحة لا ينبغي إعادته، لكن نقول يجهر فيما بقي، يجهر فيما بقي. أما أن يتعمد الترك دائما فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين، بقدر ما يسمع المأمومين. وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم الفرد، يسر بذلك كله، يعني غير الإمام، والذي غير الإمام من هو؟ ها المأموم والمنفرد فإنه يسر بالركعتين الأوليين مما يجهر به يسر أيضا، والمنفرد أيضا يسر، والمنفرد فإنه يسر بذلك كله. يقول العلماء لأنه لا حاجة لرفع الصوت. وعلى هذا لو أن المنفرد فاتته صلاة المغرب وصلى وحده أو صلى العشاء، فإن المصنف يقول يسر، يصلي المغرب سرا ويصلي العشاء سرا. لماذا؟ لأن الغرض من رفع الصوت إسماع المأمومين، وهنا لا حاجة لإسماعه، ما معه أحد يسمعه فيسر، فإنه يسر. ومن العلماء من قال هو مخير بين الإصرار والجهر، المنفرد مخير بين أن يسر أو يجهر، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، هذا مذهب الحنابلة والحنفية أنه مخير، لأنه لا حاجة لرفع الصوت فهو مخير، إن شاء أسر وإن شاء رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سرا وقرأ جهرا، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرفع طورا ويخفض طورا، فالإنسان مخير. القول الثاني أنه مستحب الجهر حتى المنفرد، وهذا مذهب المالكية والشافعية، هذا مذهب المالكية والشافعية أنه يستحب أن يجهر. انتبهوا، لماذا؟ ما هو الأصل؟ الاتباع، وهو عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل الأصل في المغرب والعشاء والفجر هل الأصل السر أو الجهر؟ ها، الجهر، فالأصل اتباع. وعلى هذا نقول نعم، المستحب أن يجهر حتى المنفرد، المستحب أن يجهر، لكن لو أسر لا شيء عليه، وإنما يجهر يعني بقدر ما تحصل السنة ويسمع نفسه. يعني بعض الناس يصلي منفردا وإذا سمعت صوته تظن أن المسجد قد امتلأ خلفه، فهو يرفع صوته بالتكبير والقراءة والتسميع بل إقامة الصلاة إلى آخره وهو وحده. نقول لا، لا داعي لهذا، إنما يجهر بقدر ما يأتي بالسنة، بقدر ما يأتي بالسنة، وإذا كان هناك حوله أحد أيضا يشوش عليه فإنه يقرأ سرا، لكن الأصل الجهر، الأصل أنه يستحب الجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به، هذا الأصل. قال وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم المنفرد، يسر بذلك كله، ذلك كله يعني يسر بذلك كله، يعني بالتكبير والتسميع والقراءة إلى آخره. لكن نقول نعم، التسميع والتحميد إلى آخره هذا يسر به بلا إشكال، أما القراءة فالأصل الجهر، القراءة الأصل الجهر، يرفع صوته في الفاتحة، القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر، وإن أسر لا شيء عليه، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، في كل واجب. إذا كان المنفرد يسر، ما ضابط الإصرار؟ ما ضابط القراءة في هذا الإصرار؟ المصنف يقول يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه، فلو نطق بالحروف وأظهرها وقرأها لكنه ما أسمع نفسه ما صحت، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، فإذا نطق بالحروف كفى، إذا نطق بالحروف كفى ولو لم يسمع نفسه، ولو لم يسمع نفسه. وهذا هو الذي يدل عليه الأدلة، هذا هو الأقرب، لأنه يصدق عليه أنه قرأ، يصدق عليه أنه قرأ، فإذا تمكن من إخراج الحروف يكفي، إذا تمكن من إخراج الحروف فإنه يكفي. والمصنف يقول وجوبا في كل واجب، وجوبا في كل واجب، والواجب ما هي؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. وإذا قال الفقهاء واجب لا يريدون يعني الواجب الذي هو قسم الركن والسنة، لا، يريدون أنه لا بد منه، معنى كلام المصنف هنا وجوبا في كل واجب يعني فيما لا بد له في الصلاة، بغض النظر عن كونه ركن أو واجب أو شرط، لا، معنى الشروط غير واردة فيما يذكره الفقهاء هنا، لكن المراد الذي لا بد منه. فيدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مع أنها ركن تدخل في قول المصنف واجب. يعني لا بد أن يسمع نفسه على القول الأول ويكفي أن ينطق بالحروف على القول الثاني. وأيضا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده، فهذه على المذهب واجب، فلا بد أن يسمع نفسه. والقول الثاني لا بد أن ينطق بالحروف لأنها واجب، إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو. وهذه مفردات الحنابل، هذا عند الحنابلة أن هذه الأذكار واجبة، أن سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ربي اغفر لي، التشهد الأول، هذه واجبة عند الحنابلة. أما عند الجمهور فهي سنة، عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية أنها سنة، لو لم يقل سبحان ربي العظيم، ولم يقل سبحان ربي الأعلى، ولم يقل ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده، ولم يتشهد الأول، فهي سنن، فهي سنن، لا يحتاج أن أجبرها بسجود السهو. لكن الأقرب مذهب الحنابلة، أقرب مذهب الحنابلة، فلا بد من النطق بها، لا بد من النطق بها. قال لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا معنى. يعني يقولون إن النطق هو ما يمكن سماعه، ما يمكن سماعه، وإذا لم يمكن سماعه والذي يمكن سماعه هو الصوت، الذي يمكن سماعه هو الصوت، فلا بد أن يكون بصوت، لا بد أن ينطق بصوت، لكن صوت يسمعه هو فقط، لا يحتاج أن يسمع ما بيمينه أو عن يساره. إيه. وعلى القول الثاني فإنه إذا نطق بالحروف كفى، نطق بالحروف كفى حتى لو لم يسمع نفسه. وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، حيث لا مانع، يعني لو كان الإنسان ما يسمع، ما نقول يشترط أن يسمع نفسه، لا، نقول يشترط أن يسمع نفسه لو كان صحيح، لو كان صحيح. ولهذا قال المصنف فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدم، فإن كان يعني فإن كان هناك مانع، يعني ما يسمع، كان هناك مانع يعني أصم ما يسمع، فهنا يقول يرفع صوته بحيث يحصل السماع مع عدمه، مع عدم، يعني لو أنه كان سليما لسمع نفسه، لو أنه كان سميعا لسمع نفسه. قال فبحيث يحصل السماع مع عدمه، ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته. انتبهوا، وضع اليد في الصلاة له حالتان، الحالة الأولى وضع اليدين اليمين والشمال، الحالة الأولى وضع اليدين اليمين والشمال، الحالة الثانية، الحالة الثانية موضعها هل هي على الصدر أو تحت السرة. إذن وضع اليدين في الصلاة لها حالتان، الحالة الأولى اليمين والشمال كيف تكون، والحالة الثانية مكانها من الصدر وموضعها من الصدر. المصنف يقول ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه، يقبض كوع يسراه بيمينه، أين الكوع؟ أين كوع اليسرى؟ نعم طيب ماشي هنا، أحسنت، أو العكس المقابل، نعم هذا الكوع، الكوع هذا الذي يلي الإبهام. فالمصنف يقول يقبض، يقبض، يقبضها بيده، وهذه أحد الصفات، هذه الصفة من صفات القبض، فالمصنف اختار صفة واحدة، المصنف اختار صفة واحدة. وعلى هذا نقول وضع اليمين على الشمال لها ثلاث صفات، لها ثلاث صفات. الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يجعل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، أن يجعل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، لحديث سهل رضي الله عنه، لحديث سهل رضي الله عنه، كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يقول سهل رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا في البخاري, هذا في البخاري. هذا الصفة الأولى, كيف يعني يضع يده على صدره ثم يضع اليمنى على الذراع, هكذا يضع اليمنى على الذراع. هذه الصفة الأولى, هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية, الصفة الثانية أن يضع كفه اليمنى, أن يضع كفه اليمنى بلا قبض, بلا قبض على كفه اليسرى والرسخ والساعد. أن يضع كفه اليمنى بلا قبض على كفه اليسرى والرسخ والساعد, والساعد لحديث وائل بن حجر, لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وضع, ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كفه اليسرى, ظاهر كفه اليسرى وضع ظاهر كفه اليمنى, وضع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى, نعم على ظاهر كفه اليسرى, باطن كفه اليمنى, نعم وضع كفه اليمنى, وضع باطن كفه اليمنى, وضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسخ والساعد, نعم. حديث وائل بن حجر والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسخ والساعد, والرسخ والساعد. وهذا رواه أبو داود, رواه أبو داود وصححه جمع من العلماء, صححه النووي والألباني وقبله ابن حبان رحم الله الجميع, وأيضا ابن باز يقول إسناده جيد رحمهم الله جميعا. هذه الصفة الثانية, هذه الصفة الثانية أن يضع باطن كفه اليمنى ها على ظاهر كفه اليسرى والرسخ والساعد, يعني هكذا, هكذا هكذا, يعني يكون مؤخرة الكف اليسرى في وسط اليمنى ليتمكن من الساعد ومن كف اليسرى ومن الرسخ. هذه الصفة الثالثة, الثانية, هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة ولعلها الذي اختارها المصنف, الصفة الثالثة أن يقبض شماله بيده اليمنى, أن يقبض شماله بيده اليمنى من عند الرسق, من عند الرسق. لحديث هلب الطائي, حديث هلب الطائي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا في الصلاة, يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه, فيأخذ شماله بيمينه. هذا رواه الترمذي, رواه الترمذي وحسنه. إذن كم عندنا صفة؟ ثلاث صفات, والمصنف اختار واحدة. أيهما التي اختار المصنف؟ القبض الثالث, يعني يمسك يده هكذا, إذا كبر يمسك يده هكذا ثم صلى, ما صلى. أما ما يفعله بعض الناس اليوم فإنه يقول هكذا, بعضهم بعضهم يمسك المرفق, بعضهم يقول هكذا, هذا كله خلاف السنة, هذا كله خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسرى بيمينه, يقبض كوع يسرى بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا, يجعلهما تحت سرته. انتبه, طيب الموضع اليمين والشمال انتهينا منه, لو ثلاث صفات بقي الآن موضع اليد أين تكون؟ هل تكون تحت السرة أو على الصدر فوق الصدر؟ المصنف يقول تحت سرته, تحت سرته, وهذا هو مذهب الحنابلة الحنفية أن وضع اليد تكون تحت السرة. طيب إذا كانت تحت السرة أين تكون؟ على البطن, على البطن, لا على البطن يعني بعيدة عن الصدر. واستدلوا بحديث علي الذي ذكره المصنف قال لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة, رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث ضعيف, يقول النووي اتفقوا على ضعفه, يقول النووي رحمه الله تعالى اتفقوا على ضعفه في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق واسطي وهو ضعيف. والقول الثاني أنها تكون على صدره وهذا مذهب الشافعي وقال به كثير من العلماء أنها تكون على صدره، لأن وضع اليد على الصدر يعني لم أقف على حديث صحيح في موضعها، حديث علي هذا ضعيف، وأصح ما ورد يقول العلماء حديث خزيمة بن ثابت، مع أن بعض العلماء يضعفه، لكن هناك جمع من العلماء يصححونه، يعني أصح ما ورد حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكره ابن حجر أيضا في البلوغ، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا أخرجه ابن خزيمة وصححه، ويقول العلماء هذا أصح ما ورد في موضع اليد، ولهذا ذهب بعض العلماء وهو القول الثالث إلى أنه مخير، المصلي مخير، إن شاء وضعها على صدره، إن شاء وضعها تحت سرته، إن شاء وضعها أعلى من صدره، هو مخير، لأنه ما ورد فيها يعني شيء دليل صحيح، إنما الذي ورد وضع اليمين على الشمال فيضعهما على صدره أو تحت سرته، لكن الأقرب في هذا أنه على صدره، الأقرب في هذا أنه يضعها على صدره لحديث خزيمة بن ثابت يضعها على صدره. ومن الناس من يبالغ في رفع في وضع اليد، يعني حتى بعضهم قد يرفع يده حتى تلامس لحيته أو تقرب من حلقه، هذا كله خلاف السنة، يعني لا داعي لهذا، والبعض قد يظن أن هذا يعني من الخشوع الوقوف بين يدي الله، لا، الخشوع في القلب، يعني قد يخشى على الإنسان في قلبه وجوارحه تتحرك أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب يتقدم يتأخر، لا شك أن ترك الحركة دليل على الخشوع، لكن لا يلزم من عدم الحركة الخشوع. ولهذا لما ذهب بعض الناس إلى أن هذه الأمور التي فيها غلو من أنواع الخشوع تجاوز الحدود، يعني منهم من يضع يده هكذا ثم يقبضهما بين كان حتى كأنه خاشع، ثم وصل حد إلى أنه ينزل شماغه حتى تغطي وجهه إلى آخر، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ما على شيء، لا بأس لو نبهوه، لا بأس، لكن هو يستحب أن يسمعهم أحيانا، يستحب في الصلاة الجهرية السرية أن يسمعهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية الظهر والعصر أحيانا. لا ما في أشكال، يعني جهر أصلا ما استطاعوا المتابعة، لا يراه من خلفه ثم يتابع من اليمين، هم يقصدون من حيث الحكم التكليفي، لكن لو أدى عدم الجهر إلى أن إلى أن المأمومين لا يتمكنوا من متابعته فنقول هنا يجهر. بدأ الصلاة قراءة سرية. نعم. مثلا قراءة بدل أنه يجهر فيها ورفع صوته. يعني الظهر ولا؟ لا المغرب العشاء. لا بأس ما دام أن الرفع سنة ما نقول يعني لو قرأ آيتين من الفاتحة ثلاث سرا ثم رفع صوته لا بأس، لكنه لا ينبغي التعمد، يعني لا ينبغي إنسان إذا علم أنها سنة أن يتعمدها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذا. لا بأس أن ينبهون. لا يعني ما زاد عن لا لا هم يقصدون ما يكفي أن يسمع المأمومين، هذا ما يكفي، لكن لو زاد أن يسمعهم لا بأس. ولهذا بعض الأئمة صوتها أعلى من بعض، ما لم يكن هناك إزعاج، ما لم يكن هناك أذية المصلين، فنقول يخفض الصوت. نعم. هذه المش هذه يقول العلماء هذه مشكلة التقليد رحمه الله، هذه مشكلة إن العالم يست يعني العالم أو طالب العلم الذي يتلقى من مذهبه يعتقد أولا ثم يستدل ثاني فيورد الحديث وإن كان يخالف. نعم نعم. إيه إذا كان التكبير هذا واجب وإدخال الحروف يعني يخل بها ما صح، نقول أخل بواجب، خل بواجب إلا إذا كان ما يستطيع، كان ما يستطيع فاتقوا الله ما استطاع. الحديث ضعيف إيه حديث خزيمة ما يرون أنه ضعيف. نعم نعم. لا إما أن يكون مكروه يكون خلاف السنة، يعني الصحابة ورد أنهم يرفعون أصابعهم في التشهد تحت ثيابهم، لأن أحيانا الإزار ما يستطيع أن يرفعه، لكن الإنسان ليس بحاجة ويغطي ما له داعي، لأن إذا غطى يده يعني لم يتمكن من رفعها، فهنا لا بأس أن يرفعها بقدر ما يستطيع، لأن ما يستطيع أن يرفعها يده مغطاة.